إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية فلا تظالموا الحديث. وشيء حرمه الله على نفسه صغيره وكبيره لا يأذن به لأحد من خلقه، والله تبارك وتعالى توجه بالنداء لعباده، فيشمل ذلك من كان عبدا للربوبية ومن كان عبدا للألوهية، فيدخل في ذلك الناس كلهم الذين يلتزمون دين الله والذين لا يلتزمونه، من كان مؤمنا ومن كان كافرا، من كان برا ومن كان فاجرا، من كان طائعا ومن كان عاصيا. يا عبادي، وبين الله جل وعلا أنه حرم الظلم على نفسه، فأفادنا أن الله جل وعلا يحرم على نفسه ويوجب عليها ولا مكره له سبحانه، وهو على كل شيء قدير، كما قال ربنا جلت قدرته: كتب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فبين لنا أنه أوجب على نفسه الرحمة، كما بين لنا في هذا الحديث أنه حرم على نفسه الظلم، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. وأما الجعل في قوله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته، فالجعل جعلان: جعل كوني وجعل شرعي. قال ربنا جل وعلا: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فهذا جعل كوني. وأما الجعل الشرعي فكما هاهنا في قول ربنا جل وعلا في هذا الحديث القدسي الإلهي: وجعلته بينكم محرما، فهذا جعل شرعي، وإلا فالظلم واقع في الحياة. ولو أن الله جل وعلا لم يرد إرادة كونية ألا يقع من الظلم في الحياة شيء ما وقع منه شيء، ولكنه أمر أمرا شرعيا. فمن الناس من يلتزم ومنهم من يخالف، فما هو الأمر في الإرادة الدينية الشرعية؟ فالجعل جعلان، وهنا جعل شرعي. حرم الله جل وعلا الظلم على عباده، وأخبر أنه حرمه على نفسه، وما كان ربنا جل وعلا ليحرم الظلم على نفسه ثم يجعل الظلم بعد ذلك بين الناس مباحا، وهو وإن كان واقعا فإنما ذلك من باب الإرادة الكونية القدرية لا من باب الإرادة الدينية الشرعية، فلا تظالموا. وهذه الجملة وهي قول ربنا جل وعلا فيما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، تجمع الدين كله، لأن كل أمر أمر الله به يعود إلى العدل، ولأن كل ما نهى الله عنه إنما يعود إلى الظلم، فجمعت هذه الجملة الشريفة الدين كله. والظلم ظلمان: ظلم يقع بين العبد وربه، وظلم يقع بين العبد وعباد الله. فأما الظلم الذي يقع بين العبد وربه فأكبره الكفر والشرك والنفاق، وكل ذلك حرمه الله جل وعلا. فمهما وقع الإنسان في شيء من هذا فقد ظلم نفسه وتعدى على حق ربه، كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سأله: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب، فإنه لا يظلم شيئا سبحانه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله جل وعلا هو توحيده، وأكبر الحقوق التي فرضها الله رب العالمين على عباده في أرضه، بل لأجل ذلك خلقهم الله جل وعلا. فإذا ظلم العبد نفسه فكفر بربه تبارك وتعالى فقد وقع في أظلم ظلم كان ويكون، وإذا أشرك بالله غيره سبحانه فقد ظلم نفسه، وإذا نافق وقع في ذلك أيضا. فهذا حق الله جل وعلا، لا يعتدى على حق الله جل وعلا، ومن وقع في شيء من ذلك فمات عليه غير تائب منه فهو الخلود في النار لا يخرج منها أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما حقوق العباد فالظلم يقع فيها في ثلاثة أشياء بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في أحاديث، ومنها الحديث المتفق على صحته من رواية أبي بكر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ظلم العباد بعضهم بعضا يقع في هذه الأمور، في الدماء، في الدماء التي تفوت بسفكها النفوس قتلا، وفي الدماء التي لا تفوت بسفكها النفوس في الجروح وكسر العظام وما أشبه، وفي الأموال غصبا وسرقة ورشوة واعتداء إلى غير ذلك من الصور التي يعتدى بها على أموال الخلق، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم والعرض موطن المدح والذم من الإنسان، وليس خاصا بما يذهب إليه الذهن أول وهلة، وإنما ما يذهب إليه الذهن أول وهلة داخل في ذلك وليس ذلك بمقصور عليه، فيدخل في ذلك تناول الأعراض باللسان والوقوع في الخلق بالغيبة والسعي بين الناس باللسان في الفساد والافتراء على الخلق والكذب عليهم وغير ذلك مما يلحق المرء منه ذم فينال من عرضه على هذا النحو الواسع، وأيضا ما يكون من الاعتداء على الأعراض بالزنا والجنسية المثلية في النوعين وغير ذلك مما يعتدى فيه على الأعراض. حرم الله رب العالمين ذلك كله على الخلق، فمن وقع في شيء من ذلك فقد ظلم نفسه، لأن الإنسان إذا وقع في الظلم فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى ظلم نفسه، وإذا وقع في الظلم فيما بينه وبين العباد ظلم نفسه، وإذا وقع منه ظلم على نفسه فقد ظلم نفسه أيضا. والله رب العالمين حرم ذلك جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع لنا هذه الجملة في ذلك اليوم المشهود في المحفل المشهود في المقام الجليل الذي وقفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وأشهدهم على أنفسهم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الحديث. كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى إذا روى هذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث، للأحاديث القدسية الإلهية وللأحاديث النبوية الشريفة، فكان يعظم هذا الحديث تعظيما، فكان إذا رواه جثى على ركبتيه. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: هذا أفضل حديث لأهل الشام، وهذا الحديث مسلسل بالدمشقيين. قال الإمام أحمد: هو أفضل حديث لأهل الشام. وهنا سؤال: هل في الحديث فاضل ومفضول؟ والجواب: نعم، باعتبار ولا باعتبار آخر، وهو السؤال الذي يرد على القرآن العظيم: هل في سور القرآن وفي آياته فاضل ومفضول؟ فنعم باعتبار ولا باعتبار. فأما النفي وهو أنه لا فاضل ولا مفضول في القرآن العظيم، ولا فاضل ولا مفضول فيما ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فذلك باعتبار من تكلم به، فلا فاضل ولا مفضول في القرآن العظيم باعتبار من تكلم به وهو الله، فكله كلام الله. وكذلك في حديث رسول الله، فباعتبار من تكلم به وهو النبي صلى الله عليه وسلم فكله حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما باعتبار ما دل عليه من المعاني فنعم، لأنه بين لنا ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديثه الثابتات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أتدري أي آية معك أعظم؟ يعني من كتاب الله جل وعلا. فقال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال فدفع في صدري فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. كناه ودفع في صدره توددا وتحببا وأقره على ما قال، فهي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا من حيث ما دلت عليه من توحيد ربنا جل وعلا وبيان عظيم صفاته سبحانه وتعالى وكريم أسمائه سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يقال إنها تستوي مع قول ربنا من حيث المعنى، تبت يدا أبي لهب وتب، وكذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن لأنها صفة الرحمن. فما في الحديث عن الصحابي الذي كان يؤم الناس بمسجد قباء فكان يأتي بها مع ما يأتي به من القرآن العظيم، فقالوا إما أن تقتصر عليها وإما أن تدعها، فقال لا أدعها، وكانوا يرونه أفضلهم فضلا. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سلوه، فقال هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه لحبه إياه. وكذلك من حديث عائشة رضي الله عنها بنحو ذلك في قصة. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن من حيث الجزاء لا من حيث الإجزاء، يعني هي ثلث القرآن يعطى المرء عليها ما يعطى من الثواب العظيم الجزيل. والقرآن بيان لتوحيد الله جل وعلا ببيان أسمائه وصفاته وما ينبغي له وما يتنزه عنه، وفيه بيان للأحكام، وفيه قصص الأولين الغابرين ممن أطاع رب العالمين وتبع الأنبياء والمرسلين والذين خالفوا المرسلين والنبيين وما حل بهم ونزل بساحتهم من العذاب الأليم. فهي ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجزاء لا من حيث الإجزاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن فضلها في غير ما حديث. ولا يمكن أن يقال سورة الإخلاص من حيث المعنى وما دلت عليه من صفة الرحمن هي بعينها مساوية لسورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب من حيث المعنى، وأما من حيث من تكلم وهو الله جل وعلا فلا فاضل ولا مردود. قال ربنا جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحرم الله رب العالمين الظلم. ما الظلم؟ الظاء واللام والميم أصلان صحيحان، أولهما ضد الضياء والنور، وثانيهما وضع الشيء غير موضعه، فهذان الأصلان الصحيحان على هذين المعنيين. أما الأول فهو ما كان ضد النور والضياء من الظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الظلم وهو في أحد تعريفاته وضع الشيء في غير موضعه، وله معان. ظلمات من الظلمة التي هي ضد النور وضد الضياء يوم القيامة. فالظلم عند كثير من أهل العلم تعريفا وضع الشيء في غير موضعه، والظلم أيضا هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وينبغي أن نذكر هاهنا بحول الله وقوته أن كل شرك هو ظلم، وليس كل ظلم شركا، ولكن كل شرك هو ظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي بشرك. والظلم أيضا هو النقص، ويمكن أن يدور المعنى على هذا الحرف وهو النقص. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا، فأتت به وافية. فالظلم النقص أيضا. وما من أمر يتورط فيه العبد إلا ويقع فيه النقص، لأن الله رب العالمين أمر بالخير والمعروف، فمهما نقص العبد شيئا مما أمر الله رب العالمين الإتيان به فقد وقع في الظلم. فعلى هذا المعنى ينتظم الكلام: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، أن يظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه بتقصيره في حقوق ربه ومولاه، وبمخالفة ما أمر الله به من أمور العبادات وما أشبه. فإذا ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه فهذا ديوان من الدواوين. وأن يظلم العبد نفسه بأن يظلم غيره، وأن يعتدي عليه في ماله أو في دمه أو في عرضه كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ديوان. وأن يظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه بالكفر بالله وبالشرك به وبالنفاق الأكبر، وكل ذلك أظلم الظلم. لأن أعظم ذنب يأتي به العبد ربه أن يأتي ربه مجرما كافرا مشركا، فهذا أعظم ذنب قط، وهو أعظم محرم حرمه الله رب العالمين. الكفر والشرك أعظم ما حرمه الله رب العالمين، كما أن أعظم أمر أمر الله رب العالمين به هو التوحيد، وهو نقيض الكفر ونقيض الشرك. فهذا أعظم أمر أمر الله رب العالمين به. فإذا تعدى العبد حده، وإذا وضع الشيء غير موضعه فظلم نفسه، فهو واقع في واحد من هذه الثلاثة الدواوين: إما أن يكون ظالما نفسه بينه وبين ربه بالتقصير بحق الله رب العالمين، وإما أن يكون كافرا بربه تبارك وتعالى فيظلم نفسه الظلم الأكبر، وإما أن يظلم خلق الله رب العالمين. أخرج الطيالسي والبزار عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله، وظلم لا يبالي به الله، وظلم لا يدعه الله جل وعلا. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الكفر والشرك، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الظلم الذي لا يدعه الله رب العالمين ولا بد من إحقاق الحق فيه فهو ظلم العبد غيره، فإنه لا بد من القصاص فيه، لا يدع الله منه شيئا. وأما الظلم الذي لا يبالي الله رب العالمين به شيئا فهو ظلم العبد بينه وبين ربه، والله غفور رحيم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الحديث فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف، وفيه الربيع بن صبيح وهو صدوق سيء الحفظ، فالحديث ضعيف. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيحة، لأن له شاهدا من حديث عائشة رضي الله عنها وهو مشهور على ألسنة الناس، وأن ذلك ثلاثة عند الله رب العالمين، ثلاثة دواوين عند الله رب العالمين، فديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، وديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله رب العالمين والكفر بالله رب العالمين لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يدع الله أي لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا. كما أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتؤدن الحقوق حتى لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا بد من أداء الحقوق هاهنا مهما كانت المظلمة، والمظلمة مصدر وتقع أيضا على ما تطالب به ظالمك، فتقول ظلم يظلم ظلما ومظلمة فتقع مصدرا، وتقع أيضا المظلمة كما يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما تطالب به من ظلمك وما يكون لك عنده من حق. فمهما كان من أمر هاهنا وقع فيه ظلم بنحو من الأنحاء وعلى وجه من الوجوه فلا بد من أدائه هاهنا، وإلا فلا بد من القصاص يوم القيامة، لأن الجنة دار الطيبين لا يجاور الله رب العالمين فيها إلا من كان طيبا محضا، كما أن نار الكفار المجرمين هي نار الخبث المحض فلا يدخلها إلا من كان خبيثا محضا، وأما نار الموحدين فهي للتهذيب والتنقية، يدخلها أصحاب المظالم الذين أسرفوا على أنفسهم إذا لم يغفر الله رب العالمين لهم حتى ينقوا وحتى يهذبوا، فإذا ما هذبوا ونقوا وصفوا وصاروا طيبين طيبا محضا صالحين لأن يجاوروا الله رب العالمين في دار الطيبين أدخلهم الله الجنة. فالله رب العالمين لا يدع شيئا من ذلك حتى يؤدى القصاص العام في العرصات لا بد منه، حتى لا يقاد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء التي لا قرن لها، لأن المعهود أن الشاة القرناء إذا نطحت الشاة الجلحاء التي لا قرن لها آذتها، فلو أن هذه قابلت نطحها بنطح مثله لما وقع الأذى بمثيله ولتفاوت الأذى هاهنا. فينشئ الله رب العالمين للجلحاء يوم القيامة قرنين لتقتص من التي قد نطحتها في هذه الدار، يقام العدل وليستقر الحق. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله رب العالمين جعل ذلك على هذا النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القصاص العام في العرصات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل ليستخرج الإجابة من المسؤولين، فقال جل وعلا: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار، هذا حساب المادة في عالم الأغيار. وأما عند ربنا جل وعلا فليس الأمر على هذا النحو مرسلا، وإنما هو مقيد بالقيد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم تعريفا جامعا مانعا. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة صلاة وزكاة وصدقة وحج وذكر أعمالا من أعمال البر والخير، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وذكر أمورا من أمور الشر، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو القصاص العام في العرصات، وقصاص أخص على القنطرة وهي طرف الصراط مما يلي الجنة، والقنطرة الجسر. وليس هاهنا نظر في كيفية القنطرة، ولا يعنينا هذا هاهنا، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا أن الذين ينجون من النار عابرين الصراط يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار من أجل القصاص، وهذا قصاص أخص للناجين. وأما القصاص الأعم فإنه يقع على من ينجو ومن لا ينجو، وأما هاهنا على القنطرة حبسا بعد جواز الصراط، وهو أمر كبير، وقبل دخول الجنة لابد من نزع الغل من الصدور، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فلابد من تصفية وتهذيب واستلال لإحن الصدور وسخائمها حتى تهذب وتنقى، لأنه لا يجاور الله رب العالمين في دار الطيب المحض إلا من كان طيبا محضا، ولا يكون طيبا من في صدره حسيكة، من في صدره غل، لأنه لم يختص له بمظالم وقعت على نحو من الأنحاء وتكون بين الناجين الذين عبروا الصراط، فيهذبهم الله رب العالمين هذا التهذيب، وينقيهم الله رب العالمين هذه التنقية، ثم بعد ذلك يؤذن في دخول الجنة وأول داخليها محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الطيبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الظلم مجاوزة الحق، فمهما تجاوز العبد الحق فقد ظلم، إذا تجاوز العبد الحق فقد ظلم، حتى ولو تعدى فيما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوضوء مثلا، فما حدد النبي صلى الله عليه وسلم في الغرة والتحجير ووضع لذلك حدا لا يتجاوزه المتسننون بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن تجاوز ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. الظلم حرمه الله رب العالمين على نفسه، فكيف يقبله الله رب العالمين من أحد من خلقه؟ وهذا أمر كبير، لأن الله رب العالمين أقام السماوات والأرض على العبد، ومعلوم كما قال شيخ الإسلام وغيره إن الله رب العالمين يقيم الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ولا يقيم الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة، لأن الأمم لا تقوم إلا على العدل والمعدلة، لا تقوم الأمم على الظلم والجور والطغيان والعدوان، فإذا تفشى ذلك بين الناس وإن كانوا مسلمين فإن الله رب العالمين يذهب ريحهم ويكسر شوكتهم، وقد يمكن أعداؤهم منهم جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. إن الله يقيم الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. فالظلم شيء كبير، وأكبره أن يقع الإنسان في الشرك، فهذا أكبر ظلم لا يغفره الله رب العالمين في الديوان الذي لا يغفر منه شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا مات العبد مشركا غير تائب من شركه فإنه يخلد بذلك في النار وبئس القرار، عياذا بالله وليابا بجنابه الرحيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام العدل الذي أمره ربه جل وعلا بالقيام به، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا لا يلتبس لوضوحه وجلائه وبيانه، فبيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك ووضح. عن أبي الدرداء رضي الله عنه ولكنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء أبو بكر وقد أقم بطرف ردائه حتى بدت ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه هكذا كأنه ذاهل، قال أما صاحبكم فقد غامر. فجاء أبو بكر فسلم فجلس، فقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. فقلت له، يعني قال له ما لا ينبغي أن يصدر مثله من مثله. قال ثم إني قلت له اغفرها لي، فأبى علي. فجئت إليه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغفر الله لك أبا بكر ثلاثة، يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. وأما عمر فإنه بعد هنيهة ذهب إلى بيت أبي بكر لكي يخبره بأن الأمر قد مر وأن الأمر قد استقر وأنه لا تثريب عليه، غفر الله له. فذهب فسأل عنه أثم أبو بكر؟ فقالوا لا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه حتى خشي أبو بكر، خشي من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. فإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر غضب الله عليه، فأشفق أبو بكر فجفى على ركبتيه وقال والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. ثم جاء عمر رضوان الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله رب العالمين قد ابتعثني فقال الناس كذبا وصدقني أبو بكر وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها رضوان الله عليه؟ تأمل في حال الصالحين، يقول أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. لما جبهه وجبهه وواجهه بالكلمة التي قد أراد أن يغفرها له عمر فأبى عليه، وما تظن ذلك يقول؟ ما الذي يمكن أن يصدر من أبي بكر رضوان الله عليه في حق الفاروق؟ ولكن هؤلاء هؤلاء رضوان الله عليه، ومع ذلك يريد القصاص ها هنا، لا يدع ذلك إلى هنا، لأنه ليس هنالك درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات كما مر في حديث بيان المفلس، ليس ثمة درهم ولا دينار وإنما هو الحسنات والسيئات. والله رب العالمين يعامل بالعدل والفضل ولا ثالث، لأنه لا يظلم الناس شيئا، والله رب العالمين لا يظلم، والظلم مقدور له، ولكنه لا يظلم جل وعلا لكمال عدله، فالظلم منفي عنه لا لعدم قدرته عليه. فإذا رأيت نفي الظلم عنه في كلامه جل وعلا أو في كلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه صفة سلبية، أي صفة منفية من صفات النفي السلبية المنفية عن الله جل وعلا، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يظلم الناس شيئا، إلى غير ذلك من الصفات المنفية، وهي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصفات ليست منفية لمجرد النفي ومحضه، هذا شيء لا كمال فيه. فأنت إذا نفيت الظلم عن رجل لا يعد هذا مدحا له، إلا إذا كان قادرا على الظلم فتعفف عنه عدل، ولأنك قد تنفي الظلم عن العاجز الذليل، وتنفي الظلم عن محل غير قابل، كما تقول هذا الجدار لا يظلم لأنه محل غير قابل لظلم وعدل، فالنفي ها هنا أي كمال فيه. وكذلك إن نفيت عن العاجز الذليل الذي لا يقوى على ظلم ولا استيفاء حق أصلا فتنفي عنه الظلم، فأي مدح في هذا؟ قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة صغرها تحقيرا واستهانة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لعجزهم ومذلتهم وعدم قدرتهم على الظلم أصلا. أما من كان قادرا على الفعل فعف عنه وأتى بنقيضه من صفات الكمال فهذا هو الممدوح. فالله رب العالمين لا يظلم، لا يظلم لكمال عدله، فلا يوصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة السلبية لمحض الوصف أنه لا يظلم، ولكن يوصف الله رب العالمين بهذه الصفة السلبية لكمال ضدها وثبوت كمال الضد له وهو كمال العدل. فالظلم مقدور عليه ولكنه حرمه على نفسه لكمال عدله، فالله رب العالمين لا يظلم. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته وكمال حياته، فهو قائم بنفسه قائم بشؤون خلقه ومصالحهم، فلكمال القيومية لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك وما مسنا من لغوب لثبوت كمال الضد وهو القدرة والقوة والعلم لله رب العالمين. فالله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا، الناس يظلمون فيما بينهم، وعلى الناس أن يخرجوا من تلك المظالم، وإلا فهو القصاص والظلم ظلمات يوم القيامة. ثم يلحق العبد في هذه الدنيا ما يلحقه، وما ظالم إلا سيبلى بأظلمه، والبغي مرتعه وخيم. وكما أخرج البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أفجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فهذان الذنبان تعجل العقوبة عليهما في الدنيا لا محالة، البغي وقطيعة الرحم مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة. فالبغي مرتعه وخيم، وعلى الباغي تدور الدوائر، وما ظالم إلا سيبلى بأظلم. فعلى المرء أن يجتهد في أن لا يظلم نفسه بينه وبين ربه، وأن يأتي بكمال التوحيد للعزيز المجيد وبإفراد ذلك لوجهه الكريم، وأن يخلص من الشرك جملة وتفصيلا باطنا وظاهرا، وأن يستقيم على الجادة مع خلق الله لتؤدن الحقوق إلى أهلها قبل أن يأتي الواحد منكم يوم القيامة ولا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. فيؤخذ من الحسنات للمظلوم، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرح عليه، ثم طرحت النار جزاء وفاقا. ولا يظلم ربك أحدا، وعلى العبد أن يضع الشيء موضعه ولا يتجاوز الحق، وإلا فقد أساء وتعدى وظلم. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا بما فيه رضاه، وأن يقيمنا على الصراط المستقيم ما أحيانا، وأن يقبضنا على الإيمان الكامل والتوحيد الخالص، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين خاصمته امرأة يقال لها أروى عند مروان ابن الحكم، فادعت أنه اغتصب أرضا لها، فجيء بسعيد رضي الله عنه فقال له مروان، فقال سعيد رضي الله عنه: أنا آخذ أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وماذا سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أخذ شبرا من أرض ظلمة طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فقال: لا أسألك بينة بعدها. فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعني بصرها واجعل قبرها في أرضها. فأصابها العمى آخر عمرها، وكانت تمشي بجوار بئر فسقطت فيها فكانت قبرها. وفي رواية لمسلم أنها أصابها العمى فكانت تتحسس الجدر، وأنها كانت هنالك عندها بئر في الأرض التي خاصمت فيها سعيدا رضي الله عنه. فبينما هي تمضي وقد أصابها ما أصابها، وكانت تقول: قبل أصابتني دعوة سعيد، فسقطت في البئر فكانت قبرها. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن معاذ رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض على أغنياء في أموالهم صدقة تؤخذ منهم ثم تجعل في فقرائهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. ثم قال: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا داعية وعالم معاذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أمام العلماء برتوة، أي برمية حجر، فهو إمام العلماء يوم القيامة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عالم يدعو إلى الله رب العالمين وإلى توحيده وعبادته وإخلاص الدين له، موفدا من قبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد وصاه الله جل وعلا بالعدل على كل داع إلى الله أن يكون عادلا منصفا، لأنه إذا لم يعدل أصحاب العلم فمن يعدل؟ من يعدل إذا لم يعدل أصحاب العلم أصحاب النهى؟ من فضلهم الله رب العالمين وآتاهم العلم ورفعهم به دنيا وآخرة، إذا لم يعدلوا وإذا لم ينصفوا من أنفسهم قبل الإنصاف من ذويهم وأقاربهم وأرحامهم، إذا لم يعدل هؤلاء فمن يعدل؟ يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فدله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر الكبير: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، لأنصرنك ولو بعد حين. فالظلم ظلمات يوم القيامة، والبغي مرتعه وخيم، ولا بد من القصاص ها هنا وهنالك، لأنه يعدل للباغي عقوبة في هذه الحياة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومصارع الظالمين لائحة ظاهرة لكل ذي عينين. لكل من آتاه الله رب العالمين بصرا أخبر وخبر ونظر في كلام السابقين وأحوالهم ومصارع الظالمين وحتفهم، كل ذلك كائن، فاحذر هذا، فإن الله رب العالمين حرمه على نفسه وجعله الله رب العالمين محرما بين خلقه، والله رب العالمين ينصب الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، ولا بد من القصاص على كل صغير وكبير، ولا بد من المحاسبة، وأهل العلم وطلابه هم أجر الناس وأحراهم بأن يخرجوا من الظلم ظلم أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم جل وعلا، في عباداتهم، في عقيدتهم، في اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، في دعوتهم الخلق إلى الرب جل وعلا، فلا يقدمون على الدعوة لتوحيد الله رب العالمين شيئا، ولا يتنكبون السبيل، سبيل الأنبياء والمرسلين، فسبيل المرسلين دعوة العالمين لتوحيد الله رب العالمين وإخلاص الدين لوجهه الكريم، فكل من خالف فقد خالف، وهو مخالف وهو مسيء، لا يسلك سبيل المرسلين. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبينها بدءا أمرا، وذكر العاقبة نهيا وخبرا. ففي حديث معاذ يقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي آخر الحديث: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أهل العلم والدعاة إلى الله هم أولى الناس بأن لا يظلموا أنفسهم، وأن يأتوا بالتوحيد، توحيد الله ورب العالمين، توحيد العزيز المجيد، وإخلاص العبادة لوجهه، وتنقية القلوب من شوائبها، وتصفية الأنفس من أكدارها باتباع رسول الله، وتجريد المتابعة للمعصوم. على الدعاة إلى الله، على طلاب العلم، على العلماء أن لا يظلموا الناس، لأنهم يظلمون الناس إذا شغلوهم عن الدعوة الكبرى والأصل الأعظم والذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق، وهو التوحيد، وهو تصحيح العقيدة، وهو إقامة الدين، وإخلاص العبادة لوجه الله الكريم، اتباع سيد المرسلين. يظلمون الناس عندما يشغلونهم بغير ذلك ولا يدعونهم إليه. ومعلوم أنه ينبغي أن يركز على الأصل الأصيل الذي لأجله خلق الله الخلق، ولأجله يقيم الساعة، ولأجله تنصب الموازين وتتطاير الصحف، لأجله خلق الجنة والنار وأرسل المرسلين ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب، كل ذلك لتوحيده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدوني، إلا ليخلصوا العبادة لوجهي. فمن أظلم الظلم عند داعية لا يأخذ بهذا الأصل الكبير أن يحيد عنه، يدغدغ العواطف ويسرد القصص ويحيد. ويحك، إلى أين تسير؟ جانبت الطريق يا حادي الطريق جرت، إلى أين تذهب؟ فأين تذهبون؟ أما طريق المرسلين، إن العدل والإنصاف والمعدلة والمنصفة أن يكون المرء قائما عليه، داعيا إليه، سالكا سمته، قائما عليه لا يحيد عنه ولا عوج فيه ولا أمد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدل العدل كله حتى لا يعتذر إلى ربه فيما لا يقوى عليه الإنسان، لأنه لا يملكه، إذا كان المرء لا يملك الشيء فإنه لا يحاسب عليه. المرء إذا غلب على أمر من الأمور فأتى بما لا يكون فيه على السبيل القاصد قائما فإن الله يغفره له. كما في الحديث الرجل الذي أضل ناقته في الصحراء عليها زاده وعتاده فأيس منها وأيقن بالهلاك، فكان هنالك في ظل شجرة فانتبه فإذا هي هنالك قائمة وقد علق زمامها بغصن الشجرة، فغلب عليه الفرح فقال متوجها إلى ربه سبحانه: أنت عبدي وأنا ربك. فغلب عليه الفرح فلم يحاسبه ربه على شيء من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غلبه الفرح، لأن من قال ذلك قاصدا بغير عذر ومعه عقله فإنه يكفر، يقول لربه: أنت عبدي وأنا ربك. ولكن هذا قد غلب على عقله بفرح زاد عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعدل بين نسائه في القسمة الظاهرة المقدور عليه في المبيت والنفقة، وأما القلب فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أما الحب زيادة ونقصا، أما الود إقبالا وإدبارا، أما الحنين، أما ما تعلق بالقلب عاطفة بالقلب محبة فذلك لا يقدر المرء عليه. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله عمرو بن العاص رضوان الله عليه: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوه. هي أحب الناس إليه رضوان الله عليه، طاهرة المطهرة المبرأة التي هي أطهر من ماء المزن التي نزل في حقها في براءتها مما لغط به من لغط من المنافقين، ومن وقع فيه وفيما وقع فيه من وقع من المسلمين المحسنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطهروا كما هو معلوم، طهرها الله رب العالمين وبين براءتها في قرآن يتلى إلى أن يرفعه الله رب العالمين من الصدور والسطور. هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الروافض عاملهم الله بعدله فإنهم يرمون النبي في فراشه صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن عائشة رضي الله عنها أحب نسائه، أحب الناس إليه، أحب نسائه إليه. طبعا فلا يمكن أن يقال أن القسم مع هذه المحبة يكون مع ما دونها فيعتذر لربه لأنه أرسل ليقيم العدل وينفي الجور والظلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بذلك خبرا وعملا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعلم الأصحاب رضوان الله عليهم ذلك وأتوا به على وجهه. العدل ونفي الظلم والجور، كن عادلا وانفي الظلم عن نفسك فيما بينك وبين نفسك، لا تظلم نفسك، فإن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، لنفسك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا. ولا تظلم أحدا من الخلق، لأن الخصاص سيكون بالحسنات والسيئات، فأدِّ المظالم إلى أهلها، أدِّ المظالم إلى أربابها عباد الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث مسلم: من اقتطع حق مسلم بيمينه أدخله الله النار وحرمه على الجنة أو حرم عليه الجنة. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: ولو كان عودا من أراك، وهو غصن شجرة الأراك الذي يتخذ سواك. فمن اقتطع حق مسلم بيمينه فأقسم أنه له وليس له، وفعل ذلك لنفسه، من اقتطع حق مسلم بيمينه أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. قال: ولو كان شيئا يسيرا، قال: ولو كان عودا من أراك، فكيف بالذين يظلمون أنفسهم، لا لأنفسهم وإنما لغيرهم، ويقتطعون الحقوق من خلق الله وهم أصحابها، لا لأنفسهم وإنما لغيرهم. وقد سئل بعض أهل العلم: من أسفه الناس؟ قال: الذي يبيع دينه بدنياه، الذي يبيع دينه بدنياه. فقيل: ومن أسفه منه؟ قال: الذي يبيع دينه بدنيا غيره، يبيع دينه بدنيا غيره، الذي يبيع الدين بالدنيا هذا سفيه وأسفه الناس. وأسفه منه من باع دينه، من باع آخرته بدنيا غيره. فماذا حصل هذا المسكين؟ مسكين هذا الأحمق، ماذا حصل؟ فهذا أسفه السفهاء. فقيل له: وكيف يبيع دينه بدنيا غيره؟ قال: هو المفتي يستفتى، الرجل من أهل العلم يسأل عن اليمين في الطلاق والعتق، فيفتي بغير علم، ويذهب الرجل يتمتع بمرأته أو بجاريته ويبقي عليه عبده ويبوء بإثمها هذا، فهذا أسفه السفهاء. يقول: من باع دينه بدنيا غيره، الرجل يسأل وهو لا يعلم، فيتهجم على الفتوى فيديه بغير علم. فإذا سئل عن أمر يتعلق بالطلاق قال: لا حرج، افعل ولا حرج. وعن أمر يتعلق بالعتاق قال: افعل ولا حرج. يذهب هذا يتمتع بجاريته ويتمتع بأهله ويبوء بإثمها هذا، فهذا أسفه من أسفه السفهاء. لا تظلم نفسك فيما بينك وبين ربك جل وعلا بالتقصير في حقوقه وما افترض عليه. هذا ديوان إذا كان بعيدا عن التوحيد والكفر والشرك هذا لا يبالي الله به، ولكن من أدراك أنه يغفره لك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو معلق في المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وما يجمل بعبد يعرف قدر ربه أن يكون على هذا النحو. وأما الظلم الأكبر، وأما الظلم الذي يكون بينك وبين ربك في تقصيرك في توحيده وفي تورطك في الشرك به، فهذا لا يغفره، فاحذر، لأن الله إنما خلقك لتوحيده، لعبادته، لإخلاص العبادة لوجهه الكريم، فاحذر. فإن الله رب العالمين قطع اليد في ربع دينار، وجلد الظهر حدا في مثل رأس الإبرة من الخمر، احذر احذر احذر. واعلم أن الذنوب هي التي تجعلك مرتكسا في الحياة وفي العرصات وفي النار، نسأل الله السلامة والعافية. وتأمل ما الذي أدى بإبليس وكان طاووسا بين الملائكة يدل بعبادته، ما الذي أودى به إلى ما صار إليه حتى صار قوادا لكل فاجر وفاجرة، وأيس من رحمة الله رب العالمين وأبلس، ولعنه الله رب العالمين وطرده من رحمته. ما الذي أدى به إلى ذلك؟ الذنوب. أنه لم يسجد لآدم ورد الأمر على الآمر العظيم فصار إلى ما صار إليه. ما الذي أدى إلى إغراق أهل الأرض حتى صارت تموج بأنفال الجبال من الأمواج كما وصف الله رب العالمين، وأغرق الله رب العالمين الظالمين، ونجى نوحا ومن معه وقليل ما هم. الذي أدى إلى إغراقهم حتى صارت الأجساد للغرق والأرواح للحرق الذنوب. ما الذي أدى بأن يقلع جبرائيل القرى قرى المؤتفكات ويطير بها في عليا أجواز الفضاء حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ثم قلبها والمؤتفكة أهوى؟ الذنوب. الذي دمر على قوم صالح وقوم هود، الذي دمر على السابقين من الخالفين المخالفين لأنبيائهم والمرسلين، الذي أدى بأن كان أصحاب القليب في القليب، الذي أدى بهم إلى ذلك المصير يقف عليهم البشير النذير، وكانوا أعزة سادة، أوتوا قبل ما أوتوا من العز والريادة ثم صاروا بالكفر إلى ما صاروا إليه، وقد جيفوا وهيل عليهم التراب وجعلت الحجارة فوقه، وأخف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم بأسمائهم: إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يقول الصحابة، ومنهم من كان قبل مستصغرا مستحقرا من هؤلاء الذين جيفوا فكانوا في القليل، أهيل عليهم التراب كما تدفن الحيوانات النافقات، وأما المسلمون والمسلمات فلا يهال عليهم التراب هكذا في قبورهم، إنما ينصب اللبن فوقهم ثم يهال التراب فوق ذلك. ولو جعل الطين بين اللبن لكان حسنا كما استحسنه الشافعي رحمة الله عليه، حتى لا ينفذ شيء من تراب إلى جثة مسلم ومسلمة، وأما هؤلاء فيهال عليهم التراب ويقف على القليب مع النبي صلى الله عليه وسلم خباب وعمار وصهيب وبلال، وقفوا أعزة سادة بدين ربهم واتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وهم هاهنا وقوف، وأولئك الأعزة في نظر أنفسهم صاروا إلى ما صاروا إليه. يقول الصحابة: تنادي قوما قد جيفوا يا رسول الله، يقول: ما أنتم بأسمع لي منهم ولكنهم لا ينطقون. نعم يسمعون، لا سمع الإجابة، وبه تجمع الأدلة. وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. نعم سمع إجابة واستجابة، لأنهم ماتوا فلن يعاودوا الإيمان مرة أخرى ولا حياة، وإنما في البرزخ، ولكن يسمعون. نعم وإلا كان عبثا وحاشا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، وقد قالت: ماذا أقول إذا أنا زرت القبور يا رسول الله؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين الحديثة. فلو لم يكونوا يسمعون لكان عبثا هذا القول، ولكن دلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سمع وهذا سمع، فتدبر وتأمل والله يوفقك، ولا تكن من الظالمين بل كن من العادلين. عسى الله أن يرحمنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.